وارد الحديث انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بلال يعني مبتخرين عن صلاة الفجر، فقاموا وقت طلوع الشمس فاخروا الصلاة بعد ما طلعت الشمس مقدار رمحين او ليك، يعني في بالحديث ايه؟ نعم فيه اخروا صلاة الفجر يعني بعد ما طلعت الشمس مقدار رمحين ولا صلوها فورا، الى انه كانت الارض مسكونة، الارض يعني فيها شياطين، الارض اللي كانوا فيها ايه هيك يعني، بس يعني هسه عندنا لو واحد هنا قام وقت طلوع الشمس لازم يصلي فورا، فورا يصلي ايوه اخر الصلاة ما يأخر. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك يا أخي. أهلين.